على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأفضلنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سيدنا وعلى آله وصحبه ظرف البيان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالإيمان وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشرت علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. تفضل. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم ورجعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. في 11 مسألة. الأولى قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. روى الدارقطني عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغصبان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. قال: ثم قالوا: تأتي الآن غرتهم عن غفلتهم. نعم. قال: ثم قالوا: تأتي الآن عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية بين الظهر والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. مثل الكلام الذي ذكر الحديث قال: فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هل شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى في أثرها. فأنزل الله تعالى بين الصلاتين إن خفتم. كمان الآن هذه. نعم، سيأتي تمامه إن شاء الله تعالى. وهذا كان سبب إسلام خالد رضي الله عنه. وقد اتصلت هذه الآية بما سبق من ذكر الجهاد، وبين الرب تبارك وتعالى أن الصلاة لا تسقط بعذر السفر ولا بعذر الجهاد وقتال العدو. يعني مجمل الكلام: لا تسقط الصلاة بأي حال، وتصليها على أي حال. نعم. ولكن فيها رخص على ما تقدم. أيوة. نعم. في البقرة وهذه السورة بيانه من اختلاف العلماء. سؤال: ولكن فيها رخص على ما تقدم في البقرة، وهذه السورة بيانه من اختلاف العلماء. لكن فيها رخص على ما تقدم في البقرة وهذه السورة بيانه من اختلاف. وهذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتناول يعني الخطاب، الخطاب وهو يعني الخطاب، خطاب للنبي يعني خاصة، وبالتالي يعني يكون خطاب لمن تولى منصب النبي عليه الصلاة والسلام في القيادة، يعني وهو يتناول الأمراء بعده صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. نعم. ومثله قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، هذا قول كافة العلماء. نعم. شذ أبو يوسف وإسماعيل بن علي فقالا لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن الخطاب، فإن الخطاب كان خاصا له صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وإذا كنت فيه. إيه هذا يعني، يعني دعا أبو يوسف الخصوصية، والخصوصية تحتاج إلى دليل، الأصل الخطاب دائما عام. نعم. وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم. وإذا لم يكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك لهم يعني لمن بعده صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في ذلك، وكلهم كان يحب أن يأتم به ويصلي خلفه، وليس أحد بعده يقوم في الفضل مقامه. نعم. والناس بعده تستوي أحوالهم وتتقارب، فلذلك يصلي الإمام بالفريق ويأمر من يصلي بالفريق الآخر، وأما أن يصلوا بإمام ويأمر من يصلي، فلذلك يصلي الإمام بفريق ويأمر من يصلي بالفريق الآخر. نعم. يعني من قسم قسمين يعني. نعم. وقال الجمهور وأما أن يصلوا صلاة بإمام واحد فلا. وقال الجمهور إنا قد أمرنا باتباعه والتأسي به صلى الله عليه وسلم في غير ما آية وغير حديث، فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلزم اتباعه مطلقا حتى يدل دليل واضح على الخصوص، ولو كان ما ذكروه دليلا على الخصوص للزم قصر الخطابات على من توجهت له، وحينئذ كان يلزم أن تكون الشريعة قاصرة على من خوطب بها. يعني دليلين على الرد. نعم. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اقترحوا توهم الخصوص في هذه الصلاة وعدوه إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال، يعني فعلوا ذلك الصحابة فعلوا. نعم. قد قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وهذا خطاب له صلى الله عليه وسلم ومنه داخلة فيه ومثله كثير. نعم. وقال تعالى وخذ من أموالهم صدقة، وذلك لا يجب الاقتصار عليه وحده صلى الله عليه وسلم، وأن من بعده يقوم في ذلك مقام. فكذلك قوله تعالى وإذا كنت فيه. ألا يرى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في جماعة الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا من تأول في الزكاة مثل ما تأولوه في صلاة الخوف؟ يعني قالوا كأن يعني تطهرهم وتزكيهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. هلا من يصلي علينا؟ لذلك منعوا الزكاة. سيدنا أبو بكر قاتلهم بهذا التأويل. نعم. قال أبو عمر ليس في أخذ الزكاة التي قد استوى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء ما يشبه صلاة من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى غيره خلف غيره. نعم. ما في فرق يعني. لأن أخذ الزكاة فائدتها توصيلها للمساكين وليس فيها فضل للمعطى كما في الصلاة فضل للمصلى خلفه. نعم. يعني تتعلق بالمكلف يعني بالفاعل. نعم. قوله تعالى فلتقم طائفة منهم معك يعني جماعة منهم تقف معك في الصلاة وليأخذوا أسلحتهم يعني الذين يصلون معك ويقال وليأخذوا أسلحتهم الذين هم بإزاء العدو على ما يأتي بهم. ولم يذكر الله تعالى في الآية لكل طائفة إلا ركعة واحدة الله. فلتقم طائفة منهم معك يعني جماعة تقف معك في الصلاة وليأخذوا أسلحتهم يعني الذين يصلون معك ويقال وليأخذوا أسلحتهم الذين هم بإزاء العدو على ما يأتي بيانه. نعم. ولم يذكر الله تعالى في الآية لكل طائفة إلا ركعة واحدة ولكن روي في الأحاديث أنهم أضافوا إليها أخرى على ما يأتي. نعم. أضافوا إليها أخرى يعني كل من الفئتين واحدة بتصلي مع الإمام وتتم لنفسها واحدة كمان بتصلي مع الإمام وتتم لنفسها والإمام ينتظرها. نعم. وحذفت الكسرة من قوله تعالى فلتقم وفليكون لشقلها يعني فليتقم كمان فليكون لشقلها لكن جائز هو. يمنع ذلك لام الأمر ولام كي ولام الجحود يفتح. نعم. وسيبويه يمنع من ذلك لعلة موجبة. نعم. وهي الفرق بين لام الجر ولام يمنع من ذلك يعني فتحة وهي الفرق بين لام الجر ولام التأكيد يعني اللي هي لام الأمر يعني. نعم. والمراد من هذا الالتزام أي وسائرهم وجاه العدو حذرا من ذلك الجهاد يعني شلون عم يقول لا بالبداية ما قال هذه الصلاة وكان العدو في جهة القبلة ما هي وهم بيننا وبين القبلة الأعداء بيننا وبين القبلة معناه متجهين إليه يبقى كيف وسائرهم وجاه العدو حذرا من توقع حملته بهذا اللي بيكون وجاه العدو يكون العدو بغير جهة القبلة لكن الآن عم يقول العدو بجهة القبلة نعم هذا اللي عم يعني عم يقول لكن وذكر الحديث لأروى الدار قطني فاستقبلنا المشركون وهم بيننا وبين القبلة لا شك ما كان صلاة خوف صلاة عادية يعني كلهم يسجدون أثناء سجودهم أو ركوعهم وبأثناء سجودهم يشد عليهم الكفار يعني يقتلونهم يأخذونهم ذلك بعد نزل صلاة الخوف صلاة فئة تقوم وفئة تبقى وفئة تسجد صفين بيعملوا أو أكثر من صفين ممكن أربع صفوف لكن بيصفوا يعني بهالشكل هيك ما بيتصلوا يعني هذا صف بحط بيجي صف وراء بيعمل هيك تانيات هيك هذا الصف بيركع وهذا الثاني بيركع وبعدين بيرفع واحد الصف الأمامي بيسجد الثاني بيبقى واقف لحتى يقوم الثاني يلي سجد حتى ما يأخذهم العدو على حين غيره أما لما بتكون بجهة ثانية في إلى صورة أخرى هي إلى 17 شكل لكن المذكور ثلاث أشياء ثلاث أوصاف صلاة الخوف يعني ذكروا الفقهاء ثلاثة ولا هي تصل ل 17 شكل نعم والمراد من هذا الأمر الانقسام وسائرهم يعني باقيهم وجاه العدو حذرا من توقع حملته منقول وسائرهم مجاه العدو حذرا من توقع حملته يعني مو معنى مجاه العدو يعني معناته ذهبوا إلى العدو لكونه هو أمامهم مجاه العدو يعني في جهة يعني ينظرونه يحذرونه لما سجد الصف الأول الصف الثاني بقي واقف بالاعتدال قائم بالاعتدال بحيث لو هجم العدو بيطلع كلهم بيطلعوا هيك يعني خلوا الصف مفتوح لذلك قال وجاه العدو يعني ينظرونه الركوع كله بأنه الركوع سهل يعني انه ينظر له اما بالاعتدال طبعا كلهم اما السجود ما حد ما لا يرونه لذلك الصف الثاني بيبقى واقف حتى يقوم الصف الاول لما بيقوم في يوم هن بقى بيسجدوا وبيركعوا بيلحقوا وسائرهم حتى يصير موافقة للحديث يعني وسائرهم مجاه العدو وجاه العدو مو معناته هن في غير جهته وجاه العدو يعني وجههم لوجه العدو يعني ما معنى تساجدين حتى يعني ما نخالف الحديث يعني بالأول جابها وقال والعدو بيننا وبين القبلة يعني هي القبلة ونحن هون بدنا نتوجه فما في حاجة نقول وجاهد عدو، يعني لأنه في من الصور العدو بغير جهة القبلة، ومن الصور العدو في جهة القبلة. نعم. وسائرهم وجاه العدو حذرا من توقع حملته. نعم. وقد اختلفت الروايات في هيئة صلاة الخوف، واختلف العلماء الاختلاف. نعم. فذكر ابن الحصار أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في 10 مواضع. نعم. قال ابن العربي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف 24 مرة. عن السادة الشافعي بذكرهم يقول لها 17، يعني 17 شكلة. نعم. قال الإمام أحمد بن حنبل، وهو إمام أهل الحديث والمقدم في معرفة علل النقل فيه: لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت، هي كلها صحاح ثابتة، فعلى أي حديث صلى منها المصلي صلاة الخوف أجزاه إن شاء الله. وكذلك قال أبو جعفر: والمقدم في علي الأخم: لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث، يعني ثابت، إلا حديث ثابت، هي كلها صحاح ثابتة. نعم. فعلى أي حديث صلى منها المصلي صلاة الخوف أجزاه. يعني عم يأكد، يعني كل، يعني لا أعلم، يعني كل شيء روي بصلاة الخوف هو ثابت، لا أعلم حديث روي في صلاة الخوف إلا وهو ثابت، يعني كل شيء حكوه ثابت، يعني ما حدا لبس ودلس وضعف، يعني بالحديث التي يروي صلاة الخوف كلها صحيحة. فعلى أي حديث إن صلى منها المصلي صلاة الخوف أجزاه إن شاء الله. نعم. واللي عم يتكلم هو يعني هو حاكم الحديث، كان هو ويحيى بن معين إن الحكام الحديث، الله يطعنه، ما في حدا يتكلم أمامه. نعم. وأما مالك وسائر أصحابه إلا أشهر فذهبوا في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حتمة، وهو ما رواه في موطئه عن يحيى بن سعيد، يعني حديث سهل هو ما رواه في موطئه عن يحيى بن سعيد. نعم. عن القاسم بن محمد عن صالح بن خواد الأنصاري أن سهل بن أبي حسمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة للعدو، مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد من الذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت، وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم. يعني معناته العدو هنا في غير جهة القبلة، يعني من اسم قسمين، ويصلي بركعة ويصلي بفرقة، يصلي بفرقة ركعة. إذا كان الصلاة يعني كانوا مسافرين وكانوا قاصرين، أما إذا كانوا أكثر من ذلك لا، يصلي ركعتين عنده، فيصلي ركعة، عندما يصلي الركعة يقوم للثانية وهم يفارقونه ويكتموا لأنفسهم ويذهبون بدون الإمام ينتظركم. هو بقى شو بيساوي والحالة هذه، بيطول القراءة بيبقى لحاله وبيجوا لعنده وهو يقرأ بالركعة الثانية، يقتدون به، يجلس، يعني يصلي بهم ركعة ويجلس، عند جلوسه قبل أن يسلم يتمون لأنفسهم. وتذكر مع نفسي أول ما يعني صغير أنت تعلمت الصلاة إلهي الصلاة يعني الإمام سابقني بركعة بركعتين قبل ما يسلم أم لحقة وصل صلاة الخوف هيك وتذكر حالي وصلي يعني اللي فاتني وسلم على الإمام أني هيك الإمام بينتظره هذه مشروعية صلاة الخوف أما بالأمن ما بصير هيك شيء بس هيك بتذكر هيك عملت مرة مرتين يعني أنه الحمد لله من نعومة أطفالي يعني الحمد لله علمونا على الصلاة بس ما نلاقي صلاة الجماعة إيه نركض نلاقي رايح علينا ركعة إيه قوم يعني يجلس التشهد أنا قوم لها جيب ركعة وسلم معه الله يرحمنا نعم ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا أيوة. ويكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون ويركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلم شوف الله فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقوم مثل الصلاة العادية لأن السادة الشافعي مو هيك مثل ما ذكرت ليش حتى ينالوا السلام مع الإمام فرقة أدركت تكبيرة الإحرام وفرقة أدركت فضيلة السلام نعم قال ابن القاسم صاحب مالك والعمل عند مالك على حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات نعم قال ابن القاسم وقد كان يأخذ بحديث يزيد بن رومان ثم رجع إلى هذا نعم قال أبو عمر حديث القاسم وحديث يزيد بن رومان كلاهما عن صالح بن خوات إلا أن بينهما فصلا في السلام فصلا في السلام نعم ففي حديث القاسم أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية ثم يقومون فيصلون لأنفسهم الركعة يسلم بالطائفة الثانية ثم يسلم بالطائفة ثم يقومون فيأخذون لأنفسهم الركعة يسلم يعني مو بالطائفة يسلم بالطائفة الثانية يسلم أثناء يعني إمامته بالطائفة الثانية يسلم بالطائفة يعني وهو مع الطائفة الثانية ثم يقومون فيقضون لأنفسهم الركعة فكيف يسلم بالطائفة الثانية ثم يقومون يعني يسلم والطائفة مقتدية به يعني مع الطائفة الثانية والله مهم الكلام يعني نعم وفي حديث يزيد بن رومان أنه ينتظرهم ويسلم بهم ها ويسلم بهم شلون يسلم بالطائفة الثانية والثاني ينتظرهم ويسلم بهم شو الفرق بهم عن الطائفة الثانية أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية وحديث الثاني ينتظرهم ويسلم بهم لذلك يعني شوف الإنسان شوفه متناقض الكلام ما هي يعني ما قال يسلم بالطائفة الثانية وبعدين قال ينتظرهم ويسلم به ما فهمنا شو كيف يعني الثاني حديث يزيد هذا مذهب السادة الشافعي جابه وبه قال الشافعي وإليه ذهب الأول هذا مذهب السادة المالكية يعني يسلم ويقومون كالصلاة العادية مسبوقون وهم مسبوقون أما الثاني لا يسلم بهم مثل ما أنه بيعلل الأستاذ الشافعي فرقة تدرك فضيلة تكبيرة الإحرام وفرقة تدرك فضيلة السلام مع الإمام نعم قال الشافعي حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات هذا أشبه الأحاديث فهل متأخر عن الإمام معناتها لا أدرك فضيلة تكبيرة الإحرام ولا أدرك فضيلة السنة. قال الشافعي لذلك كانوا يعزوا ثلاثة أيام، كان يفوتوا تكبيرة الإحرام يعزى ثلاثة أيام، أما إذا فاتته كل الصلاة يعزى سبعة أيام. الله يعفو عنا. نعم. قال الشافعي حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خواد هذا أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله. أيوة. يا سلام. ومن حجة مالك في اختياره حديث القاسم القياس على سائر الصلوات في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدا سبقه بشيء منها. نعم. وأن سنة المجتمع عليها أن يقضي المأمومون ما سبقوا به بعد سلامهم. هيك الأصل يعني. نعم. يعني قاس على الصلوات الأخرى. نعم. وقول أبي ثور في هذا الباب كقول مالك. نعم. قال أحمد كقول الشافعي في المختار عنده. كان لا يعيب من فعل شيئا من الأول المروية في صلاة. نعم. وذهب أشهب من أصحاب مالك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا مقام أصحابه المقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، ثم قضى هؤلاء ركعة لأنه صلى بهم ركعة. بعد أن انتهوا من الركعة أتوا بركعة، وهؤلاء ركعة يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل واحدة صليت ركعة وتم أتمت لأنفسها لنفسها. نعم. قال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك صلى راكبا وقائما، يعني صلاة شدة الخوف. نعم. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يقول أي مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، يعني يقول سيدنا ابن عمر الله يرضى عنه. نعم. أخرج البخاري ومسلم ومالك وغيره. نعم. وإلى هذه الصفة ذهب الأوزاعي وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر، قال لأنه أصحها إسنادا. نعم. وقد ورد بنقل أهل المدينة وبهم الحجة على من خالفه، ولأنه أشبه بالأصول، لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وهو المعروف من سنته المجتمع عليها في سائر الصلاة. يعني مثل صلاة السادة المالكية. نعم. يصلي ركعة ويترك الصلاة بسلمة. إيه. يرد بالصلاة. نعم. نعم. وأما الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف القاضي يعقوب فذهبوا إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أخرجه أبو داود والدارقطني قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفين، صفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا مستقبل العدو، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وجاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العلم ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم. وهذه الصفة والهيئة هي الهيئة المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إلا أن بينهما فرقا وهو أن قضاء أولئك في حديث ابن عمر يظهر أنه كان في حالة واحدة ويبقى الإمام في الحالة وحده يعني ينتظر. وها هنا قضاؤهم متفرق على صفة صلاتهم. نعم. وقد تأول بعضهم حديث ابن عمر على في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وقد ذهب إلى حديث ابن مسعود الثوري في إحدى الروايات الثلاث عنه وأشهر ابن عبد العزيز لما ذكر أبو الحسن النخعي عنه. والأول ذكره أبو عمر وابن يونس وابن حبيب عنه. وروى أبو داود من حديث حذيفة وأبي هريرة وابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام صلى بكل طائفة ركعة ولم يخطب، وهو مقتضى حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي خوف ركعة. نعم. وهذا قول إسحاق، وقد تقدم في البقرة الإشارة إلى هذا، وأن الصلاة أولى محيط لها، وأن حديث ابن عباس لا تقوم به. وقوله في حديث حذيفة وغيره ولم يقضوا، أي في علم من روى ذلك، لأنه قد روي أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينه، وشهادة من زاد أولى. يحتمل أن يكون المراد لم يقضوا، أي لم يقضوا إذ أمنوا، فتكون فائدة هو لم يقضوا ركعة، لم يقضوا الصلاة. تكون فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضي ما صلى على تلك الهيئة من الصلوات في الخوف. قال جميعه أبو عمر. قال جميعه. لأنه هي لفظ جميعه مفردة لكن معناها الجمع، لذلك قال تنصبها، وإلا قال لا تنصب المفردات إلا المفرد إذا كان بمعنى الجملة، مثل تقول قلت قصيدة غير ما تنصب. نعم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بطائفة أخرى ركعتين، قال فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتين. صلى بطائفتين ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان، يعني صلى بطائفة ركعتين يعني تامتين. بعدين ذهبوا إلى وجه الله وصلى بطائفة أخرى ركعتين يعني كاملتين. نعم. صلاة عادية يعني. نعم. وأخرجه أبو داود والدارقطني من حديث الحسن عن أبي بكرة وذكر ذكر فيه أنه وذكر فيه أنه يعني أبو داود الدارقطني يعني. هذا مثل تبع أن صلاة عادية يعني تكون نافلة للإمام تكون نافلة. أخرجه الدارقطني أيضا عن الحسن عن جابر رضي الله عنه. وهذا في دليل يعني السادة الشافعية أنه يقتضي يقتدي المفترض بالمتنفل. نعم نعم. وأخرجه الدارقطني أيضا عن الحسن عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين ثم سلم ثم صلى بالآخرين ركعتين ثم سلم. قال أبو داود وبذلك كان الحسن البصري وروي عن الشافعي. حسن البصري يعني. نعم. وبه يحتج كل من أجاد اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة. جابه شاف. ومذهب الشافعي والأوزاعي وابن علية وأحمد بن حنبل وداود. وعوض هذا بحديث جابر رضي الله عنه أن معاذا أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. أيوه هذا دليل ثاني. ثم يأتي فيؤم قومه الحديث. قال الطحاوي إنما كان هذا في أول الإسلام إذ كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين ثم نسخ ذلك. الله أعلم. الله أعلم. نعم. فهذه أقاويل العلماء في صلاة الخوف. ثم قال الثالثة والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم فارحنا منك بنفعة خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الناجين. اللهم اجعلنا من المؤمنين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولجميع الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي. ليش بقى هلا صلاة الخوف يعني؟ هي كلها مشان جماعة ولا كان كل واحد يصلي لحاله؟ حفاظ كلها مشان صلاة الجماعة.